واو الاستثناء. نعم احسنت. وين خبره؟ يقول هذا على راس الوحي الواو الاستثناء والراس هنا مبتدا وخبره يقول نعم من على قراءة الوصل إعرابه على قراءة الوصل الله فاعل. نعم الله فاعل والراسخون معطوف عليه والمعطوف على الفاعل فاعل. طيب وجملة يقولون على هذه القراءة لا جملة يقولون مش محل من إعراب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عن النبي حال الجملة حالية يعني وما يعلم دوله الله ويعلمه الراسخون في العلم حال كونهم يقولون آمنا به. طيب اسرح. هل بين الطريقين منافات ولا لا؟ لا التحقيق ليس بينهم منافات. طيب كيف ذلك؟ لأن التأويل الذي ذكرتم ليس عليه